بعد وفاة الميت بأسبوع يقوم أهل الميت بعمل وليمة ويسمونها صدقة، فهل هذا العمل جائز ويصل إلى الميت؟ هذا بدعة ما يجوز، هذا معتم لا يجوز. يقول جرير رضي الله عنه عن الله المجل للصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع الميت وصنعت الطعام بعد الدفن من المياه، ما يصلح.